أظن دي ألعاب مساعدة ملاريو جيتس ومرض السمنة الضفدعي. مرض السمنة الضفدعي كان في الستينات أوشك إنه يحتقن العالم، وأصبح حملة الجمعية الصحية العالمية تحتفل بتشمسها من مرض السمنة الضفدعي. لكن اللي حصل هو اللي هنحكمكم به، هنحكمكم به التباهم عشان نعدلها سريعا عن مرض السن الرئوي. مرض السن الرئوي ده مرض قديم، وما كانش معروف سببه ولا كان له علاج، وكان مرض مرتبط ب الطبقات المدخولة الفقيرة سريعة التغذية، وأيضا يرتبط بحسنات كان منه شهير، لأن الحالات الفنية الجنونية يمكن تاخد الفنان فيضيع نفسه في السهرات والشرب ويسقط فريسة بمرض السن. ارتبط مرض السن بأصناف فنانين كبار زي الفريد النصي الشاعر أنتون تشيكوف، القصاص العالم شكر الموسيقار ميدان الرسام الحصان الشهير، وأيضا ارتبط السن الرئوي بنوع من الروايات الرومانتيكية زي رواية الكوميديا. زمان زي ما قلنا ما كانش في هذا المرض علاج، ولكن معروف سببه. كان العلاج الوحيد هو العزل من المسافات والعلاج بالغذاء الجيد والوضع السرير والهواء النقي، وفي الحالات المتقدمة اللي ما بينفعش فيها العلاج التام بيكون العلاج بالعقل. ولمدة جت مادة اسمها كده الإهارة، واللي هي بتنتمش فيها البيئة بتتميز وتخف برد، بس كان من مضاعفات كتير. المشكلة هو في الميكروب نفسه، لما اكتشف الميكروب تم سنة 1882 واكتشفه كان البكتيريا الألماني روبرت كوخ، والعلم اللي هو فيهم بالميكروب بتاع الميكروسكوب هو بس عليه التكليف كده اللي هي المايكروبكتيريا تيوبركيوز. هذا الميكروب اتضح ان هو يعني صعب جدا ان العفاريت تصور عشان مغلف مغلف الميكروب، فما كانش بينفع فيه نفع بعد السالفه والبنسلين والحاجات دي. وكانت سنة 1985 لما اكتشف البنسلين ان السلاك ماشي وكانوا يدربوه، وخلص في سنة 1990 وفعلا كان له تأثير إيجابي، لكن اتضح من بعد مدة ما عرف إن علاج السلاك ماشي بيرد المقاومة ووقف التأثير. وبعدين عملوا قطاع تغذي اسمه الباراميزان او بي ار اس، مستعمل المريض على الاصطناعي السبب في مارس من الباراميزان، فبرضه احسن يعني، لكن برضه بيحسن مقاومه مع الوقت على يبتدي العلاج الحقيقي احتمالا. فاخيرا اكتشفوا بعد ذلك ان هو اي ام اتش ايزو نيكوتينيك هيدروكسيد، وبقوا يستعملوا العلاج الثلاثي ده. وفعلا بقت نتيجة عظيمة، وابتدى المرض يتراجع في العالم كله، حتى في العالم الناري وافريقيا كمان. وابتدت الصحة العالمية هي اللي تنتظر الاحتفال بالفوز من السلم النهائي. وبعدين السبعينات ابتدي ان يحس ان تتبع كل هذه المرضى السلوك Sie für kleine Medienartikel, eine Übernahmesekretär, der in der Regel über den Begriff der Subjektivität. Sie haben im Begriff, der sich lehrt, die Kunstfilme lasen, nur in Ernst. Wobei das so geht, sie gefällt sehr nach Film, die mit der Ruhe von Wissen in den Bändern im Jahr. Der Mühe in der Jahr wird der eine gibt mich nicht zu finden, der nicht im Dollar überwartet, ist hier. Weil im Nachtag in der Entwicklungsgruppe ein paar Behandlung des Jungen und keine Verhandlung der Scheiße, was wir erhalten in den Methoden und Sinn, die auch nur einen Zeichen behalten. Das hat sich weiterhin nicht verhandelt, in der Sinn, wo er in den Tods und in diesem Monat verliert, dann mit Gebiet, kann man den Tisch in einem, das Schiffen in der Entwicklung, Thank you. Unidos, en sus sueños de la política, I'm going to go to the next one. sui prodotti lavorati fatti. Allora, questa è la fase molto importante. Castagne, stretti versi, quindi non chi è malato, perché è il cambiamento di vento. Il cambiamento di vento vince la cambia di vento. A partire da questa fase, poi, tutto va a ritirare la cambia di vento. Ma il contatto della parola chiave va a ritirare il cambiamento di vento. PRS, o bello stamino, o rinno la parte, o rinno la parte, o rinno la parte, o rinno la parte, o rinno la parte, o rinno la parte, o rinno la parte, o rinno la parte, o rinno la parte, o rinno la parte, o rinno la parte, o rinno la parte, o rinno la parte, o rinno la parte, o rinno la parte, o rinno la la questa è molto bella che abbiamo la bella canta che l'hanno bella anche lei è così quando c'è questo caro che la stupire e mettendo il caro tra la fine di interno di parada assieme di la rana con una fatta di cui non è ora mi sta non è quello che è che non è che è quello che è quello che è quello che è مسؤوليات وقاصة ويخلص على العالم. لا يمكن نعمل مسؤوليات استجابات شرفة يتقرر من كل العزق. فأكيد ما هذا الاستجابة اللي بنسميه العدل المستعد للسلم والتنكيل سيئة السبب في هذه العودة الشرفة لما يسمى طاعون الطاعون الجديد. نعم كتنين نوع هو القرن الهوي أو السن والإنجاز مع بعض. ومن المخدرات هم عالم الضحايا الشراسة أيضا مرضى القاسة الأشكال. طبعا في المغرب بيعملوا علامات دم وعلامات الدم والشرفة عشان يفهمون البتاعة دي توصل من عروق للدم والشرفة ما فيش فايدة حتى لو في الفراغ الخفيف. الدكتور بيقول لك اسلم احنا محتاجين ينتقي يقترن بنتين هو السم بتكون نتيجه مباشره هي المساله سنه ولا سنتين وتخلص على المريض لان الادويه كلها بتنتهي كل السلالات الجديده لما تكون السم سلالات شرسه ما كناش نعرفها. هو بيقول لك نكتب يعني اصل بعض بتقول احنا عصرنا على الجين المسؤول عن تربيه المطلوب لكن عشان نستفاد من الكتاب يتم 10 سنين. ويعرفوا منين بقى المطلوب عنده مطالب ما عندوش مطالب ما عندهم رسوم البدور الاول بعد المهم كانوا يزرعوا السن. هنا هنا مزرعه السن اللي بتتفرج عليها ايه؟ ترى مزرعه مطلوب السن. البدعه دي هي المزرعه. ودي بتاخد لها عشان كل حاجه وبعدين يبتدوا نقطه عليها الدوره. نشوف ايه تأثير التأثير على المزرعات ونعرف إذا كان المفروض يتكون في المزرعات. ونحكي على عشان تتعرف إيه تاخد لها شهر. وإذا بدأنا في العيال تنزل معرفة هنحتاج لثلاث كسر عشان نعرف في مكرر المعقدة. طبعا يكون خلص تفلس وتاخد خلاص وتاخد. إحنا عايزين طريقة سريعة تنزيل العرب تهتدوا إلى حد حد ذات ثم هي الانزيمات اللي بتعمل التعلق بالحشرات في انزيمات معينه. خدوا هذا الانزيم وزرعوا في فيروس كويس وزرعوا الفيروس في الميكروب بتاعته وبعد كده كانت تحت الاسر مره وزرعوا له بيها ميكروب السم كل ده مزروع بيها ميكروب السم فبرمات ميكروب السم بعدها انتفى اللي في الايه ما عاش أي تمر يعمل العلاقات. فهم بيضيفوا الدواء على هذه المكروبات في المزروع فيها. ونشوف إذا انتفى التعمرات إذا المكروب حساس من إيه؟ من العشرة إيه؟ هو بس المريض اللي لكن في أغلب الحالات يبص الله بالتعلق بالصلاح يعمل العناية. فبرغم إن إحنا حاطين الدواء وإحنا المكروبات ما ماتتش وبالتالي ان شاء الله نكون تبع. ايه المنظفة الصحية اللي هي من الغابة من البيوت وبتروح لأماكن اللي فيه اللي فيه. عشان لسه بتعمل الدواء وانتظام طالب مرنين مرنين يا سيدي الدواء فين العقل مليان لما تسال عليهم الدواء والدواء المريض واحد بيتكلف ربع مليون دولار اهو على اساس يجي واحد يقول انا مش عارف من الخطه السابقه فاخر الدواء الدواء لازم ياخد الدواء ويدفع كمان كان بينفع زي المناعة لكن للأسف لابن فاشل كمان هو تأثير محدود.

Thank you.